في كشف قربة وغيره على وجه الإمداد منه أشرك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره سبحان الله. قال وأما ما قالوا إن منهم أبدانا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب والغوث الناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث في سراج المريدي وابن الجوزي وابن تيمية انتهى باختصار. والمقصود، شوف كلام الشارح يعلق، والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عملت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لأهل الكتاب هكذا، أيوة نعم أريد أن أقولها، لطال الكتاب والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه الحق الإيمان، المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان. خالد ما جاء؟ ما عدسها؟ صحيح كم؟ جميل. قال طيب إلى أن قال مخالف ما عليه الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، الله المستعان عليه. كلام جميل، يعني كما قالوا كلام شديد من الإمام رشيد وما عليه مزيد. قال وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، قوله ولا تدع، طب هذا النهي للنبي عليه الصلاة والسلام الذي وفقه الله لتكميل التوحيد وتحقيقه وتصفيته وتنقيته، فما بالك بنا كيف يكون الأمر في حقنا؟ سبحان الله أعظم وأعظم. ولا تدع، فهو عطف على أقل، يعني الآية وعلى أقل وجهك من الدين حنيفة ولا تكونن من المشركين، كل هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبدوا الذين تدعون من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاك وأمرت أن أكون من المؤمنين. ثم قالوا أن أقم وجهك بالدين حنيف، وبعدين قالوا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، قال ولا تدعوا فهو عطف على إيه؟ على إيه شيخ أحمد عبد الوهاب؟ على إيه؟ واحد في رؤيا الظاهر فيش نوم شفك في كده. طيب ارفع شوية، ارفع النظارة عشان اشوف. طيب اذا ايه الان عطف عليها على اصل، اذا عندك ايه سطر اظن 10 صفحة 48 و100 معنى اقل، فهو عطف على اقيم اللي هي في الايه وان اقيم وجهك للدين حنيف، وهذا الأمر والمخاطبة لمن؟ شيخ أحمد ها؟ لمن؟ للنبي، أيوة من إسلام لأنك للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هكذا فأحرى أن يحضر من ذلك غيره. عرفنا يا إخوان؟ قال والخطاب خرج مخرج الخصوص، يعني خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خرج مخرج الخصوص لكن المراد بالأمور والمراد بالأمة. النبي عليه الصلاة والسلام لن يقع في شيء من هذا، المراد به من التوحيد الأمة. قال والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكر ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، ولا تدعو من دون الله